وبعد ذلك جاءت الآية التي تلي هذا لتثبت شيئا يدل على وحدة الخالق الأعلى وكمال قيوميته وكمال قدرته. طب وجاي هنا ليه بعد الأوامر والنواهي وافعل ولا تفعل وتسميش ولا ترميش القناة ولا تعملش كذا ولا تعمل ليه؟ قال لك يريد أن يثبتك على أن ما خلقه الله لك قبل أن توجد، لأن قبل ما يخلق آدم كان الكل ده موجود ولا لا؟ خلق له الكل ومهيئه أرضا وسماء وشمسا وقمرا ونجوما وماء وكل حاجة جاهزة. قال له إلا عمل لك الأشياء دعينا اضمن على ان الاشياء دي ما تخرجش من ايده. احسن تيجي يوم تقول الله ممكن المسائل دي تقف بقى في يوم من الايام ما تطوعش ربنا وبعدين اعمل ايه؟ قال لك لا ده مسخره مش حاجه تخرج ابدا. فقال ايه؟ قال ايه؟ الم ترى ان الله يسبح له من في السماوات والارض؟ احنا قلنا ساعه ما تشوف الم ترى ان كنت انت شايف لما تيجي الواحد كده وبعدين واحد اساء واحسن وقال له انت شفت عمل كيف ايه؟ ده شايف اهو، انما شيء لم يره. ونقول له الم ترى يعني الم تعلم، زي الم ترى كيف فعل ربك الم ترى. طب ده النبي ولد عام الفيل وهو بيقول له الم ترى، والنبي لم يشهد يشهد الفيل، نقول له الم ترى كيف فعل ربك واصحاب الفيل، يبقى الم تعلم. طب وعلم منين يا رب؟ منين؟ طب وإيه ما تقولش ألم تعلم ليه يا رب وخلاص تريح الناس اللي بيتشككوا في الألفاظ؟ وقال لك لا، لأدلك على أن ما يخبرك الله به غيبا عنك أوثق مما تخبرك به عينك مشهدا لك. دي ألم ترى، يبقى ألم تعلم، وتعلم من مين؟ بس مصدر العلم من الله، يبقى الله أوثق من مين؟ من عينك. ولذلك ربنا يعمل في بعض في العيون بعض الافات، يقول لك فلان عنده عمى الوان ما يشوفش، فلان عنده كسور ما يشوفش الا مش عارف ايه، فلان ايه، يبقى العين دي برضه ايه؟ ايه؟ تبقى تقدر تكذب ولا ما تكذبش؟ نعم. الم ترى ان الله يسبح له من في السماوات والارض؟ التسبيح قلنا هو التنزيه، والتنزيه الارتفاع بالمنزه عن مستوى ما يمكن أن يجول بخاطرك. الله له وجود وأنت لك وجود، لكن وجود الله ليس كوجودك. الله له ذات وأنت لك ذات، لكن ذات الله ليست كذات. الله له صفات وأنت لك صفات، إنما صفات الله مش زي صفاتك. الله له أفعال وأنت لك أفعال، إنما أفعاله ليست. يبقى معنى تنزيه يعني نزه ذات الله عن ذوات تعرفها. ليه؟ لأن الذوات التي تعرفها ذات وهبت الوجود، ولكن ذات الله غير موهوبة، ذات الله ذاتية. طيب وذو صفات عالم، والله عالم، احنا ربنا عالم اننا قاعدين في مسجد الشيخ سليمان الآن وعمالين بندرسه وانت تعلمها، لكن علم الله زي علمك؟ ده علم قبل أن ينشأ هذا المسجد وقبل أن نخلق نحن إنه موجود. الله ده كلام طيب. وفعله قال لك إزاي فعلك؟ ولذلك قلنا زمان في سبحان الذي أسرى، لم يقل رسول الله أن أنا سريت من مكة إلى بيت المقدس، هو أسرى علشان هم يردوا عليه بغباء يقولوا كيف تروح بيت المقدس واحنا نضرب اليها اكباد الابل شقر، يعني الابل تاخذها في ايه؟ وتدعي انك اتيتها في ليله، فهذه مغالطه. لم يدعي انه اتاها، وانما قال اتي به. لم يدعي انه سرى، وانما اسري به. ومن الذي اسرى؟ الله. وما دام اسرى الله يبقى فعله زي فعلك. طب انت بتاخد الزمن علشان لك قوه يدوب في المشي قد كده، انما هو ما بيعالجش، هو كن فيكون، يبقى يعوز زمن يعمل بوعي. الله. يبقى اذا ما تقارنش، يبقى يسبح يعني ايه؟ ينزه ذات الله عن ذواته، وينزه صفه الله عن صفاته، وينزه ايه فعل الله عن افعاله. واحنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى حينما بدا الصور بالتسبيح تجد اول حاجه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي اسرى بعبده. اوعى تقول اسرى ازاي، نزهه عن فعلك، فعله مش زي فعلك. وسبحان دي مصدر، مصدر ثابت، فكان تنزيه الله ثابت له قبل ان يخلق من ينزهه. تنزيه الله ثابت لمين؟ لله، قبل ان يخلق من ينزه. زي شهد الله انه لا اله الا هو قبل انتم تشهد وقبل الملائكه شهادة ذات ذات. طبعا الأول سبحان الله سبحان الذي أسرى، يبقى التنزيه ثابت لله قبل أن يخلق مين؟ المنزه ولا المسبح. ولما خلق هو خلق السماء والأرض عشان يعد الإعداد للخليقة اللي جاء، أم أن ساعة ما خلقها سبحت السماوات والأرض، سبح لله وما في السماوات. هو جمع كم مرة؟ مرة يقول سبح لله ما في السماوات والأرض بصوت الحديث، ومرة يقول سبح لله ما في السماوات وما في الأرض كرة الحشر وكرة الصخر. طب وسبحت وست يعني قال سبحان الله كده وست مرة واحدة؟ قال ولا يتزال تسبح، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الله التسبيح ثابت له، وحين خلق أول شيء سبح له ولم ينقض تسبيحه بل لا يزال ايه يسبح. ما فيش الا انت بقى يا سيدنا ادم سبح اسم ربك الاعظم، يوصل التسبيح انت بقى. وذلك استهلالات الصور هكذا، سبحانه وسبح لله ويسبح لله، وبعد ذلك قال له ما فيش الا انت يا ابن ادم بقى سبح اسم ربك الاعظم. هنا بقى النحاة يقولوا ايه؟ من للعاكس ومن غير العاكس؟ يقول يسبحه من يعني الانسان العاكس، انما ده السماء والارض ومش عارف الايه ملهاش عقل عندك انت، انما كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل قد علم ويسبح الرعد بحمده. وبعدين جاب الملائكه بعد بيت بعد الرعد ليه؟ قالت يا اخي اهو الناس منهم تسمعوا لك ايه ده تسبيح حال، اي حالها تدل على ان الله هو الذي، وانت بتسبح تسبيح مقال تقول له يا سلام بقى احنا بنسبح تسبيح مقال وهم بيسبحوا تسبيح حال. طبيعي مع الكلام ده مش صح. ليه؟ لأن ربنا قال إيه؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فلو قلت تسبح حال قد أنت فهمت بقى، لكن هو حكم بأنك لا تفقهه، ولكن لا تفقهون تسبيحك. لو أنه كان تسبيح حال وأنت فهمت بنصحك كده أن تسبيح حال يدل على أنه واحد، وفي كل شيء له آيات تدل على أنه واحد، لا ده تسبيح مقال. بس انت فاهم المقال ليك انت بس، اللي هي الالفاظ والكلام ده. ده انت لو جبت الفاظ وخرج من الفيلم كلمات وتراكيب، وواحد انجليزي جاب لك الفاظ وتراكيب ما تفهموش مع انه بيتكلم بالفاظ زيك، يبقى اذا العلم بالوضع هو اللي هيديك تتكلم. ما تقوليش تسبيح حال، هو تسبيح مقال، ولكن كل شيء يعرفه مقالا. بدليل ان ربنا لما يطلع بعض اهل الاصطفاء على شيء من ذلك سمع النمله ولا ما سمعهاش؟ ها؟ طب لو كان تسبيح حال يبقى ايه دي؟ فتبسم ضاحكا من ايه؟ يبقى اذا لها قول ولا لا؟ اذا كل شيء له معه، وكل شيء له علم بمهمته. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. اهل بقى اساطير الهندسه والمقاييس اللي بيعملوها مش بالمسطره ولا الورديه العشريه ولا بتعملها بالكمبيوتر،

يبقى برد، ومرة يبقى النهار مظلم لأن فيه غمام، ومرة يبقى الليل منير لأن ما فيش غمام والقمر. ملقاش ايه؟ مش ميكانيكا يعني، لما هي قيومية بقدرة تجري أمور الأشياء على تفاريق مرادها. نعم. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ما هي العبرة؟ العبرة والعبرة والعبور والتعبير كلها مادة واحدة. احنا بنقول المكان ده للعبور يعني ايه؟ ايه؟ تنتقل من ايه؟ من جهة الى، وفلان عبر عن كذا يعني ايه؟ نقل الكلام النفسي الى كلام باللسان علشان ايه؟ والعبرة عشان نشوف دي نعتبر وننتقل لغيرها. يبقى كلها والعبرة. ام قال لك حزن أسال شيئا فنزل من عين الذر، يبقى كلها معنى واحد ولا لا؟ بس عبرة لمين؟ نقول الأبصار. الأبصار لمين؟ اللي بتدرك بس. أم قال لك لا، الإنسان له إدراكات بوسائلها وله عقل يستقبل المدركات، وبعدين يقعد يغربل في المدركات ويطلع منها قضايا. ففي واحد يبصر ولا شافش حاجة إلا بالله اللي اخترع عصر البخار ده. أما ليه؟ طب كلنا حتى الأم والمرأة والراجل والصبي شاف القدر وهو بيفور من النار تحته والماء بتفور والغطب كلنا شفناه، إنما ملناش عقل يستقبل المدرك عشان يطلع منه حاجة تنفعنا. ولذلك الحق سبحانه وتعالى ينبهنا يقول انا تركت في كوني اشياء وظواهر بتاعتي عاملها علشان تشوفوها وتفكروا وتولدوها اشياء تنفعكم. فالرجل اللي قاعد كده وشاف الكبر الغطا عمال بيعلى قال الله يا اخوان البخار لما الميه بتغلي الميه بتنقص والبخار بيملى البتاع فالحيز يروح عين الحيز يروح ناصر الغطا. طب ما انا كنت دي نازله اخلي تحريك الغطا دي يحرك لي آلة في عجلة كده ويمشيها، وعمل عصر البخار. وكل الأشياء اللي نفعت البشرية جاءت وليدة الصدفة من واحد نظر فيه مرئيا فقعد يعمل عقله فيه، ولما أعمل عقله فيه طلع لنا إيه؟ طلع لنا التجارب. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الأبصار التي تنقل المبصرة إلى العقل ليحلله ويستنبط ما فيه من أسباب لعله يستفيد منها بشيء ينفعه فيه. اللي افترى أول صحيح للمية إيه؟ إيه ده بيشوف المية تنزل على الجبل. طب المية نزل على الجبل، الجبل ما بينتجعش بها لا دون مرور، وبعدين تنزل فيه تنزل في الواطس. إذن المية تنزل استفاء الواطس. طب قال لك طب انا لو عليت شويه ميه وعملت بتاع انبوبه ولا مجرى كده تنزل لي؟ قال لك لا، اوعى رافع شويه ميه حطهم في خزان عالي اعلى من اي عماره، وبعدين مد مواسير نزلت الميه من الايه؟ من العيال راحت للوطن، تبقى في بيتك وتفتح الحنفيه تنزل لك الميه. ولذلك هناك الماء بتطلع في الادوار دي لانها تبقى مش في الايه؟ مش في المستوى. يبقى اذا الله خلق ايات وظواهر في الكون، لو ان الانسان نظر إليها أو استمع إليها أو بتعقل وتبصر يستطيع أن يستنبط منها إيه؟ يستنبط منها أشياء. وبعدين جاي آية رابعة كمان الثانية، والله خلق كل دابة من ماء. الدابة هو ما يدب على الأرض، سواء كانت العام إنسان طير وحش نملة ما لها دبيب مش كده برضه لها ايه؟ شوف بقى ولذلك لما يجي يقول لك دبيب النملة، طب دبيب النملة ده يبقى ايه؟ طب قال لك ده بيسمع دبيب الايه؟ ايه؟ بيسمع دبيب النملة، يبقى لها دبيب. الله، أنا كل شيء مضخم قابل لأن يصغر، بس قد يضخم تضخيما لدرجة انك انت ما تدركش كله، وقد يصغر لدرجة انك انت ايه؟ تقوم تعمل ايه؟ تجيب ايه؟ مكبر. علشان ايه؟ علشان تشوف اهي النبله دي فيها كل اجهزه ومقومات الحياه. الناموسة والهموسة دي اللي بتتعب الدوت والثاني مش عارف ايه ده فيها كل مقومات الحياة. طب التركيب والأذنة دي هي كلها ايه؟ ايه كلها؟ قال لك الله ما هي العظمة يتعمل الشيخ ضخم فوق مستوى الإدراك، يتعمل الشيخ ضئيل دون مستوى الإدراك. ساعة بيج بنج اللي بيسموها دي هي ليه واحدة مش حالة لأنها ايه؟ اهو اللي عمل ساعة بنج اللي قطرها قد كده ايه؟ عمل الساعة اللي بتتحط في فص فاتح. الأجهزة هي الأجهزة ولا لا؟ بس المهم الآلات الدقيقة اللي تصنع هذه الايه؟ الأجهزة. فرب يخلق لك الفيل ويخلق لك الهموشة ودي فيها حياة ودي فيها حركة، وبعدين يقول لك واللي فيها الهموشة دي يمكن تؤرقه فيلا، تؤرق ايه؟ تؤرقه فيلا. شيء سبحان الخالق. نعم. والله خلق كل دابة من ماء. ولذلك هم دلوقتي الشيء اللي انتهوا اليه انهم يقتلوا ميكروب يحجبوا عن المائية، يحجبوا عن الايه؟ ولذلك يقول لك فيه جروح يعملوها دلوقتي بالعسل، لان لما نعمل العسل حجب المائية مص المائية يبقى الميكروب ما يلاقيش ماء، والمية هي حياة يموت الميكروب. والله خلق كل دابة من ماء. وبعدين الثقة مش قوالب، مش قالب كده ولا عاملها ألوان أسبة. فمنهم من يمشي، المشي ما هو المشي؟ المشي هو انتقال الموصوف بالمشي من حيز مكاني إلى حيز مكاني آخر، هذا معنى المشي. طيب احنا فاهمين المشي بإيه؟ بالرجلين. يقول لك لا خد بقى، فمنهم من يمشي على بطنه مش كده، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على اربع. وربنا يعني بسطها لنا كده لان القران معجز وموجز، ما قالوش ومنهم 44. ايه العجائب دي؟ احنا في المشي بس. منهم من يمشي على ايه؟ ومنهم من يمشي على ايه؟ ومنهم من يمشي على ايه؟ شيء عجيب. طيب يخلق الله ما يشاء، اهي يخلق الله ما يشاء دخلت اللي احنا قلنا عليها دي اللي هي 44. قال لك انا مش هستقصي بقى لانها فوق الايه؟ فوق الاستقصاء. وبعدين كما سخر انسان لانسان يسخر حيوان لانسان يسخر بعض اجناس الحيوان لبعض علشان مقوماتها. أبو مثلا البتاع اللي يسموه التمساح ده اللي بقى عالي النيل، التمساح ده ساعة يفتح بقه فيأتي له طير ويدخل المنقار في بقه ويقعد يتغذى من بق التمساح، والتمساح مبسوط ومستلذ وفتح له بقه مش عارف ايه. يبقى غذاء الطير ده من مين؟ من الخمائر والبكتيريا اللي فيه ايه؟ يفتر التمساح. يقوم ده بقى مخزن كتب، يقوم لما يقعد الطير ده يشوف الصيادين جاي من يصير البتاع يروح مد صوت يروح التمساح نادي الميه بيحضر على قوته بقى. دي تيجي ازاي؟ ازاي دي تيجي؟ يجي مثلا القطه شفناها بعينيه وبعدين ايه اللي جاف عليها؟ وبعدين قاعدين كده في الجنينه لانها راحت الى شجرات خاصه في الاحراق كده وتروح عامله عينها كده ثلاث ايام وبعدين بقى ما جاتش والعينها فانجلت. من ايه اللي الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى؟ والله خلق كل دابه من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. يخلق الله ما يشاء. ليه؟ لأن طلاقة قدرة. إن الله على كل شيء قدير. وإحنا قلنا المشي بقى انتقال من حيز لحيز، وقد ينقل للسعي بين الناس بالنميمة. ولذلك إيه؟ هماز هس مشاء بنميمة. بعد أمثال الأدلة دي كلها نسبح له من في السماوات والأرض. وبعدين ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ولم تر أن الله يجدي سحاب، وبعدين قال يقلب الله الليل النهار، وبعدين قال الله خلق كل دابة من ماء إلى آخر. وبعدين بقى

فقال طب نروح لعمر ونشوف ايه الحكايه دي. فذهبوا الى عمر قالوا يا عمر اللي بيش حصل كيت وكيت وكيت وقضى رسول الله بالحق لمين؟ اليهودي، وهو ما رضيش بقضاء رسول الله. قال هكذا كان يعني ما رضيش بقضاء رسول الله؟ انتظروا. ودخل جاب السيف بتاعه على رقبته، من لم يرضى بقضاء الله فذلك قضائي فيه. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. قد تفكركم. وبعدين بقى هذا التطبيق بقى تطبيق للإيمان، لأن الإيمان له وظيفة. الوظيفة إن الأعمال التشريعية تجي على رأس منطوق الإيمان. أنت قلت آمنا بالله، وبشوف تصرفك هيبقى إيه. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، أهي آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، إحنا كترخيركم. وبعدين ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. يتولى عليه ما يطيعوش، وما لم ما أطعش يبقى ما آمنش. أدي معنى التولي. التولي الانصراف عن شيء كان موجودا إلى شيء منافق. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم هي صعب شوية. إذا فريق منهم معرضون، اليهود راحوا، الثاني إيه؟ الثاني بيسأل أعرض. وإن يكن لهم الحق، هو ده مديوش يبرى صحة اليهود، ده اليهود ما مديوش حكم رسول الله إلا أن واثق إن له الحق، ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يجالب الحق، مش راح يعني لا، ده هو عارف انه هيحكم بالايه؟ بالحق. واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. لانه عارفين انه هيبقى في ايه؟ هيبقى في صفهم. الحق ما بيقول افي قلوبهم مرض. اللي في قلوبه مرض، ايه المرض؟ المرض هو خروج الشيء عن استقامة سلامته. كل حاجة لها سلامة، عين لها سلامة، الأذن لها سلامة. والعجيب بقى أن كل جارحة تعيش في سلامة تكوينها تصحبها ولا تدري بها، وأول ما يجي فيها آفة تبتدي تقول آه يا ودني، ودني تعبان، ما أعرفش إن لك ودني إلا دلوقتي، آه يا عيني، آه يا ضرسي، آه يا مش عارف الله. يبقى انت فوق طالما كان العضو في سلامته ولا تاخد بالك منه بأدي ما الله. ولما يحصل له آفة تبتدي تتنبه ايه؟ تتنبه له. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا شكوا في الرسول أم يخافون أن يحيف الله عليهم. يحيف يعني يجور عليهم، أن يحيف الله عليهم ورسوله. بل أولئك هم الظالمون. ظلموا إيه؟ ظلموا أولا نفوسهم، وذلك هو منتهى الحمق. تظلم غيرك معلش الخير يجيلك، إنما تظلم نفسك أهل الغباوة بقى. طب ده الإنسان بيروح للأشياء عشان يحقق خير نفسه، تقوم أنت تظلم نفسك أنت؟ يبقى في أحمق من كده إيه؟ يبقى من ظلم نفسه فلا تلومه إن ظلم غيره. فلا، يبقى ربنا لما بيعاقب الظالم بيعاقبه لمصلحته ولا مش لمصلحته؟ لانه عاقب الظالم لانه ظلم نفسه، بان جاب لنفسه جزاء شر بعد ما كان بيمنيه الحق بجزاء خير.